أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. سيقول سيقول السفهاء السفهاء من من الناس الناس ما ما ولاهم ولاهم عن عن قبلتهم قبلتهم التي التي كانوا كانوا عليها، عليها. قل قل لله لله المشرق المشرق والمغرب والمغرب يهدي يهدي من من يشاء يشاء إلى إلى صراط صراط مستقيم. مستقيم. وكذلك وكذلك جعلناكم جعلناكم أمة أمة وسطا وسطا لتكونوا لتكونوا شهداء شهداء على على الناس الناس ويكون ويكون الرسول الرسول عليكم عليكم شهيدا. شهيدا. وما وما جعلنا جعلنا القبلة القبلة التي التي كنت كنت عليها عليها إلا إلا لنعلم لنعلم من من يتبع يتبع الرسول الرسول ممن ممن ينقلب ينقلب على على عقبيه. عقبيه. وإن وإن كانت كانت لكبيرة لكبيرة إلا إلا على على الذين الذين هدى هدى الله، الله، وما وما كان كان الله الله ليضيع ليضيع إيمانكم، إيمانكم، إن إن الله الله بالناس بالناس لرؤوف لرؤوف رحيم. رحيم. قد قد نرى نرى تقلب تقلب وجهك وجهك في في السماء، السماء، فلنولينك فلنولينك قبلة قبلة ترضاها. ترضاها. فول فول وجهك وجهك شطر شطر المسجد المسجد الحرام، الحرام، وحيث وحيث ما ما كنتم كنتم فولوا فولوا وجوهكم وجوهكم شطره. شطره. وإن وإن الذين الذين أوتوا أوتوا الكتاب الكتاب ليعلمون ليعلمون أنه أنه الحق الحق من من ربهم، ربهم، وما وما الله الله بغافل بغافل عما عما يعملون. يعملون. ولئن ولئن أتيت أتيت الذين الذين أوتوا أوتوا الكتاب الكتاب بكل بكل آية آية ما ما تبعوا تبعوا قبلتك، قبلتك، ولئن ولئن أتيت أتيت الذين الذين أوتوا أوتوا الكتاب الكتاب بكل بكل آية آية ما ما تبعوا تبعوا قبلتك، قبلتك، وما وما أنت أنت بتابع بتابع قبلتهم. قبلتهم. وما وما بعضهم بعضهم بتابع بتابع قبلة قبلة بعض. بعض. ولئن ولئن اتبعت اتبعت أهواءهم أهواءهم من من بعد بعد ما ما جاءك جاءك من من العلم العلم إنك إنك إذا إذا من من الظالمين. الظالمين. الذين الذين آتيناهم آتيناهم الكتاب الكتاب يعرفونه يعرفونه كما كما يعرفون يعرفون أبناءهم، أبناءهم، وإن وإن فريقا فريقا منهم منهم ليكتمون ليكتمون الحق الحق وهم وهم يعلمون. يعلمون. الحق الحق من من ربك ربك فلا فلا تكونن تكونن من من الممترين. الممترين. ولكل ولكل وجهة وجهة هو هو موليها، موليها، فاستبقوا فاستبقوا الخيرات الخيرات أينما أينما تكونوا تكونوا يأتي يأتي بكم بكم الله الله جميعا. جميعا. إن إن الله الله على على